الحمد لله رب البريات، أحمده سبحانه خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بكماله سبحانه وعظيم فعاله جل جلاله، إنه هو يبدي ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البريات، أيده الله بالآيات وأظهر على يده مختلف المعجزات، وأرى الناس صدقه بأنواع مختلف من الأمور الباهرات. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله، ومن أعظم ما يتقى الله أن نتعلم آيات النبي صلى الله عليه وسلم ونتأمل فيها. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تبارك وتعالى ما أرسل نبيا ولا رسولا إلا وجعل له آية باهرة ومعجزة عظيمة للدلالة على صدق نبوته وحقيقة رسالته. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. إن ملاحدة اليوم وملاحدة الأمس والمشككين في الإسلام ونبي الإسلام ليقولوا ما يقولوا، فإن المنصفين من أهل الإسلام والمنصفين من أهل الكفر والملل لما تأملوا آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا عندها حائرين. فمنهم من أذعن للحق وأظهروا الإسلام وآمنوا به صلى الله عليه وسلم، ومنهم بعد أن رأى الآيات أظهر الخلاف حسدا وبغضا وكبرا عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا هرقل عظيم الروم يقول لأبي سفيان: ولم يكن يومئذ أسلم بعد، قال: هل جربتم عليه كذبا قط؟ قال: لا. قال: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. قال: هل يغدر أو يخون؟ قال: لا. قال: هل كان أحد من آبائه وأجداده ادعى ملكا أو مثل ما يقول؟ قال: لا. إلى أن قال في آخر الحديث الذي رواه البخاري في أول صحيحه: قال: إنه لنبي، وإن كان ما تقوله حقا ليملكن موضع قدمي هذا. يقول أبو سفيان: ولما يسلم بعد لقد أمر أمر رسول الله شأنا عظيما، إنه ليهابه ملك أو ملك بني الأصفر. الله أكبر. إن آيات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: جاوزت 1000 آية، ولكن هذه الآيات لا تنفع إلا لمن أراد الحق واتبع ما جاء عن الله ورسوله. ومن أعظم آيات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من أعظم آياته، وهي الآية الباقية الخالدة، لأن آيات النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنواع: آيات نبوة قد ظهرت وانقضت وكانت لمن حضر حياته صلى الله عليه وسلم، وآيات نبوة لما يظهر بعد وسيظهر من إخباره بالغيبيات وإخباره صلى الله عليه وسلم بمختلف أنواع من المعلومات. وأما آيته التي ظهرت ولا تنقضي عجائبه ولا ينتهي آياته وأبعاده، هي القرآن الكريم، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الذي أعطاه الله تبارك وتعالى رحمة من عنده، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. القرآن آية باقية ومعجزة باهرة من جهات عدة كثيرة لمن آتاه الله البصيرة. ومن أعظم هذه الجهات كون الله تبارك وتعالى أنزله على رجل مكث في قومه 40 سنة، مكث فيهم 40 سنة، كما قال الله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هذا الكتاب أنزل على رجل أمي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. عندهم مسابقات شعرية ومسابقات خطابية ومسابقات للمعلومات النثرية، وما علم أنه شارك في شيء من ذلك ولا رأى شيئا من ذلك ولا حضر شيئا من ذلك. وإذا به بعد أن بلغ 40 يقول للناس: اسمعوا ما أقوله لكم، فيتلو عليهم كلاما يعجز عن مثله البلغاء والفصحاء والشعراء والخطباء، فيجعلونه على أوزان الشعر فلا يسلم لهم، ويجعلونه على أوضاع الخطابة فلا يسلم لهم، ويجعلونه على أوزان كلامهم فلا يلين لهم، لأنه كلام الخالق جل وعلا وليس مخلوقا ككلام المخلوقين، كما قال الله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. الله جل وعلا أنزل هذا القرآن وجعله معجزة خالدة. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا برجل يمي لا يقرأ ولا يكتب وقالوا له: ألف لنا كتابا ما استطع، سورة ما استطع، بل لو اجتمع العقلاء والفصحاء والفلاسفة والأدباء على أن يأتوا بسورة من مثله ما يستطيعون، ولكنهم يحتالون كما يفعله بعض الزنادقة اليوم، يأخذون آيات من القرآن فيغيرون شكلها ومبدأها ومنتهاها ثم يقولون: ها نحن قلنا مثل القرآن. لو كنتم صادقين لأتيتم بكلام يشبهه ليس فيه شيئا منه. يقول الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولما قدم المدينة وفيها اليهود والنصارى وفيهم أهل الديانات والشرك وأهل الحضارات كما يقولون، قال الله له: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. ومن كون دلالات كون القرآن معجزة باهرة أنه ما من كتاب قل وغير وبدل أو ضاع ونسي إلا القرآن. يقول الله عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول جل وعلا: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومن دلالات كون القرآن كلام الله نظمه الباهر، أسلوبه الذي يأخذ الألباب والأحاسيس، فالعامي يتأثر به، والمثقف الكبير يتأثر به، والعالم النحرير يتأثر به. هذا يستفيد ما يطمئن قلبه، وهذا يستفيد ما يجره إلى أن يقرأه ويتلوه ويستفيد منه، وهذا يستفيد منه فيستنبط منه الآيات المحكمات. أي كتاب على وجه الأرض يكون هكذا؟ ما من كتاب على وجه الأرض إلا إما لخواص خواص من العلماء على الاختصاص، أو لعامة الناس أو لأوساطهم. أما أن يكون كتاب يصلح للمبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي، فإنه كتاب الله جل في علاه، بل من أعجب دلالات كونه آية باهرة دالة على أنه كلام الله، وأنه ليس كلام النبي ولا كلام جبريل ولا كلام أحد من البشر. أن الأعجمي الذي لا يتقن العربية يتلذذ بتلاوته وهو لا يفهم منه شيئا. ائتوني بكتاب على وجه الأرض يقرأه من لا يحسن لغته فيتلذذ به، لا تجدون لهذا مثالا أبدا. فمن لا يتقن الإنجليزية فهما وإن اتقنه قراءة، فإذا جيء له بكتاب إنجليزي ليقرأه يقرأ منه صفحة أو صفحتين، يجد منه كلالا ويجد منه تعبا وملالا فيتركه لأنه لا يفهمه. أما القرآن فأنت ترى هذا التركي وهذا الصيني وهذا الهندي وهذا الأمريكي لا يفهم شيئا من العربية، تقول له: ما اسمك؟ يقول: لا أعلم. ثم إذا به يقرأ القرآن غضا طريا كأنما أنزل عليه. من معجزات القرآن أخباره الغيبية وعلومه المستقبلية التي ما كانت جلية إلا في عصرنا هذا ولما يأتي بعد من العصور المستقبلية. من دلالات كون القرآن آية للنبي صلى الله عليه وسلم تشريعاته المحكمة. اليوم نرى مئات الأشخاص بل وألوف يجتمعون لوضع دستور فيغيرونه ويبدلونه ويزيدون فيه وينقصون منه، وهم عشرات وعشرات من أهل الاختصاص، ثم لا يستقيم لهم القانون. وهذا القرآن المنزل من الله على أمي لا يقرأ ولا يكتب في تشريعاته الإحكام. ومرة من المرات قلت لرجل: أتحدى أي دستور في العالم أن يأتي بتقسيم المواريث على هذه الصورة البديعة المتقنة في صفحة واحدة. آيات المواريث لو جمعناها لا تتجاوز صفحة ونصف من صفحات كتاب الله جل وعلا. أي إحكام هذا؟ تأملوا معي. يقال إن الطبيب الكندي قيل له: إنك أنت في الفلسفة والطب وإلى آخره، هل لا عملت لنا شيئا من القرآن؟ فقال: أمهلوني شهرا. فدخل بابه وأغلق داره، ثم به بعد شهر يخرج، فقالوا له: يا أستاذ الأستاذين، يا فلسفة، يا فيلسوف الفلاسفة، ماذا فعلت؟ قال: منذ أن تركتموني فتحت المصحف وإذا عيني وقعت على آية واحدة لم أستطع أن أتجاوزها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. قال آية واحدة جمعت أساليب الكلام كلها، أن لبشر أن يكون مثل ذلك، فتاب وندم ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه. أيها المسلمون، إن من معجزات هذا الكتاب تشريعاته المحكمة، يقول الله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آيات نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل رسالته عظيمة جدا، المحسوسات منها لا نستطيع عدها. أليس من أعظم معجزاته ومن أعظم آياته أنه جاء إلى أقوام أعراب أجلاف يأكل بعضهم بعضا، يتقاتلون فيما بينهم، كل عشيرة وقبيلة تعدو على الأخرى، يأكل الميتات والجيف، لا يعرفون كثيرا من في الدين، إنما هم أهل أوثان وأصنام. فيعلمهم الكتاب ويزكيهم ويخرجهم من الضلالة والردى إلى الرشاد والهدى، أصبحوا أمة لا مثيل لهم في العالم. من يستطيع أن يفعل ذلك في أمة همجية كانت إلى أمة حضارة ما دخلت بلدة إلا وأذعن أهلها وأسلموا لهم انقيادا وطوعا وحبا في مآثرهم وطمعا في أخلاقهم؟ من الذي غيرهم؟ يأتي الرجل الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيراه لحظة، يجلس منه مجلسا، يسمع منه كلمة، فينقلب رأسا على عقب من جبان إلى شجاع، إلى شجاع وصادق وأمين ومراقب لله تبارك وتعالى. صدق فيه دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنها والله معجزة بارقة، شخص واحد أخرج لنا أمة من الأنصار والمهاجرين لا مثيل لهم في العالم، في أخلاقهم، في عباداتهم، في زهدهم في الدنيا، ملكوا الدنيا ولم يبالوا بها. في قرابة 23 عاما فقط هؤلاء كلهم تغيروا، ليس 100 ولا 100 ولا 1000 ولا ألوف، أكثر من 100,000 إنسان أسلموا حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من أعظم معجزاته الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع العليم. وكان الإسراء ببدنه وروحه صلوات ربي وسلامه عليه. الله هو الذي خلق الزمان والمكان، فليس ذلك عليه بعزيز، جل في علاه أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به إلى السماوات العلا. من معجزاته انشقاق القمر، وقد ألف العلماء كتبا كثيرة في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا. فيا عباد الله، تأملوا في كتاب الله تعلمون كلام الله عن نبيه وأنه رسول من عند الله حقا، لا يقول إلا ما أوحاه الله إليه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لرب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقواه وراقبوه في سركم وفي نجواكم، واعلموا رحمنا الله وإياكم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عليكم بالأمر العتيق، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الأمر الحقيق الذي لا يوصل إلا إلى علم عميق وعبادة لله تبارك وتعالى، وقربة ولا قربة إلا من طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دلا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم لا تدع لنا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضائقة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل أملنا في رضاك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.